بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الاثنين 29 من شهر شوال من عام 43 و400 وألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله. قرأنا في هذا الكتاب والآن نواصل ما توقفنا عنده. السورة التي بين أيدينا هي سورة التوبة، سورة براءة أو سورة التوبة. اقرأ تفضل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سورة براءة عن سفيان في قوله: إلى الناس يوم قال الحج الأكبر. في قول إلى الناس يوم الحج الأكبر قال: يوم النحر 4 أشهر. قال: 20 من ذي الحجة والمحرم وصفرا وشهر ربيع الأول و10 من ربيع الآخر. وعن سفيان في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال: كتاب الله. وعن سفيان قال: قال مجاهد في قوله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، قال: إلا الله. وقال بعضهم: الرحم. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زوفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، قال: لا عهد لهم. طيب. وعن سفيان طيب. قال: كان أصحاب. طيب، المؤلف بدأ في أول السورة تفسير قوله تعالى: يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال عن سفيان، سفيان رحمه الله قال: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وهذا التفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير سفيان هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي فسر اليوم، فسر الحج الأكبر أو يوم الحج الأكبر هو بأنه يوم النحر. طيب، وهذا واضح، وهذا من تفسير القرآن بالسنة. طيب، قال بعدها: 4 أشهر، وهذه تسمى أشهر السياحة، ليست أشهر الحرم الأربعة، لا، أشهر السياحة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي أشهر المهلة، أن الله أمهل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض ويتأملون وينظرون، فإن دخلوا في الإسلام سلموا وسلمت لهم أرواحهم وأموالهم، وإن استمروا على كفرهم فيقاتلون. قال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. المراد بالأشهر الحرم هي منذ نزول هذه الآية إلى أن تنتهي الأشهر الحرم. متى؟ قال: نزلت في العاشر من شهر ذي الحجة، يعني يوم الحج الأكبر، عندما ذهب علي رضي الله عنه في أول سورة براءة، وقد حج أبو بكر بالناس في السنة 9، فلحقه علي رضي الله عنه ومعه أول سورة براءة، قيل أربعون آية من أول براءة، فقرأها على المشركين، قرأها على المشركين في أيام الحج يوم النحر، وتبدأ من العاشر من يوم النحر 20 يوما من ذي الحجة، ومحرم وصفر وربيع الأول، وعشرة أيام من ربيع الآخر، وبعدها تنتهي مدة المهلة. هذا هو المقصود. طيب قال عن سفيان في قول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال حتى يسمع القرآن كتاب الله، وفيه دلالة على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن المنزل هو كلام الله، وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بكلام مسموع وأصوات وحروف مسموعة، هذا معنى كلام الله. وفيه رد على المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله صفة من صفاته. طيب قال بعدها عن سفيان عن مجاهد قال إن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، قال إلا ولا ذمة، قال إلا أي الله، وقال بعضهم الرحم. يقول إن المشركين يعني إذا ظهروا عليكم قاتلوكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يعني يعترفون بكم ولا يراقبونكم ولا يرحمونكم ولا يكون يعني يردهم شيء من ذلك. والذل والقال هنا قال إلا، الإل هو العهد، العهد الذي بينكم وبينهم عهد، سواء كان هذا العهد بينكم وبينهم عاهدتموهم وأخذتم منهم أيمان الله المعاهدة وبينكم وبينهم. وبعضهم يقول إلا الرحم، الرحم يعني كلها صحيحة، لأن الإل يطلق ويراد به العهد الذي يعني العهد، ويطلق ويراد به الرحم، يعني لا يرقب فيكم لا عهودا ولا قرابة، ولا قرابة. والذمة هي نوع من العهد، حتى قال بعضهم الذمة لأهل الكتاب والإل لغيرهم، والذمة على عمومها يعني نوع من العهود. طيب يقول عن عمار في قول تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهد لهم، لا أيمان أي لا عهد، لأن الأيمان جمع يمين، واليمين المعاهدة، وقرأت قراءة صحيحة، قراءة متواترة، إنهم لا إيمان لهم، أي ليس لهم إيمان. طيب واصل. أحسن الله إليكم. وعن سفيان قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. وعن سفيان عن واقد عن سعيد بن جبير قال لما نزلت إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اشتد ذلك على المسلمين وقالوا ما يأتينا بطعامنا، فأنزل الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وعن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح قال كانوا يعبدونهم، قال لا ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وعن سفيان عن أبي المقدام عن نبيح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قوله ليظهره على الدين كله قال خروج عيسى بن مريم صلوات الله عليه. وعن سفيان عن ابن مرة عن سالم ابن أبي الجعد قال لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة قال اشتد ذلك على المهاجرين قالوا فأي شيء نتخذ، فقال عمر أنا أكفيكم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء نتخذ؟ قال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. وعن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال: من كان عنده مال يكتلزه، قال: يوسع جلده فلا يمس منها دينار ولا درهم. وعن سفيان في قوله: كما يقاتلونكم كافة، قال: جميعا. وعن سفيان عن منصور عن أبي وائل في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال: في رجل من بني كنانة يؤخر المحرم مرة فيجعله صفرا ويجعله مرة المحرم، فأنزل الله: يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وعن سفيان عن السدي وذكر مثله. وعن سفيان قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤون يضل. وعن سفيان عن الأعمش في قوله: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قال: المتاع زاد الراعي مخلاته فيها طعامه. وعن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال: أول ما نزل من براءة: انفروا خفافا وثقالا. وقال حدثنا حذيفة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله: والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال: إذا أصابته مصيبة أو احترق بيته أو أدان على عياله أو أذهب السير بماله فهو من الغارمين. وعن سفيان عن جابر عن أبي جعفر في قول الله: والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال: الغارمين المستدينين بغير فساد، وابن السبيل المجتاز من الأرض إلى الأرض. أكمل شيخنا. طيب، إنه خلاص نعم، باقي خلاص موضوع واحد، تفضل. وعن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. طيب، هذه المواضع التي ساقها المؤلف في تفسير سورة براءة، ونحن عرفنا يعني من أول ما قرأنا في هذا الكتاب أن السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين أنهم يفسرون ما يحتاجون إليه أو ما يكون الناس يحتاجون إليه أو يكون فيه لبس أو عدم وضوح، مثل كتب غريب القرآن، غريب القرآن لأبي عبيد القاسم السلام، وغريب القرآن لابن قتيبة والسجستاني وغيرها، كانوا يكتبون في الألفاظ التي يحتاجون إلى تفسيرها لما فيها من غرابة وعدم وضوح. ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن كاملا، وإنما مواضع يحتاج الناس إليها، فالواضح واضح لا يفسر. وسار ذلك على ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابع. ولذلك تلاحظ أن سفيان رحمه الله فسر سورة التوبة مواضع معدودة مما يحتاج الناس إليه أو مما أثر عنه، لأنها روايات نقلت عنه. طيب، يقول هنا في قوله تعالى عن سفيان قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها، وعرفنا أنه إذا أطلق عبد الله المراد به ابن مسعود في القراءات، ابن مسعود، وعند المفسرين هو ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول كان أصحاب عبد الله وهم الكوفيون يقرؤونها وإن بالواو، وإن كان آباءكم وأبناءكم، في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل وإن كان آباءكم، هذه قراءة لكنها قراءة مخالفة للرسم العثماني، مخالفة لأن فيها زيادة، والقراءات معروفة. القراءات يشترط فيها ثلاثة شروط حتى تقبل. الشرط الأول أن تكون صحيحة السند متواترة، والشرط الثاني أن تكون موافقة للرسم العثماني من غير زيادة ولا نقص، وهذه فيها زيادة الواو. والشرط الثالث أن توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه. هذه شروط القراءة. وأي قراءة لا توافق الرسم العثماني بزيادة أو نقص فحكم العلماء عليها بأنها غير متواترة ولا يقرأ بها، مثل قول تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فصالحة زائدة. أما إذا كانت تتوافق مع الرسم العثماني وتختلف في التنقيط أو الشكل فهذه يعني لا تعتبر خارج عن الرسم العثماني، مثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا. الرسم واحد لم يختلف، فهذه تعتبر قراءة صحيحة موافقة للرسم العثماني، لأن الرسم واحد وإنما التغير في النقط أو الشكل. طيب، قال بعدها: عن سفيان عن واقد عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اشتد ذلك على المسلمين وقالوا: ما يأتينا بطعامنا. يعني لما قالوا نجلي المشركين ونخرجهم من مكة ظنوا أن الطعام سينقطع عنهم، قال: ما يأتينا بطعامنا. فأنزل الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فبين الله أن هناك يعني مخرجا للرزق، وليس متوقف على المسجد الحرام وعلى المشركين. وهذه الآية مرتبطة بما قبلها، وتفسيرها هنا يدل على يعني العناية بمناسبة السور وارتباط السور بعضها ببعض، لأنه قال لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدها وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. جاء الجواب بعدها أيضا بوضوح، قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا هو الغنى، يأتي الغنى هنا. طيب، يقول: عن سفيان عن حبيب عن حذيفة في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: كانوا يعبدونهم قال: لا. يعني هل كانوا يعبدونهم؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. يقول هذا تفسير حذيفة رضي الله عنه، هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة وهو عدي بن حاتم، لما نزلت هذه الآية قال عدي: ما كنا نعبدهم يا رسول الله، يعني ما لم نجعلهم أربابا من دون الله. قال: أليس تحلون ما أحلوا وتحرمون ما حرموا؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا يسميها أهل العلم بشرك الطاعة، هذا يعني نوع من أنواع الشرك، وهو شرك الطاعة، أنهم يطيعونهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. طيب، يقول عن سفيان عن أبي المقدام عن نبيح: سمع أبا هريرة يقول في قوله: وكان في قوله قال: ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال هو خروج عيسى ابن مريم صلوات الله عليه وسلامه. خروج عيسى ابن مريم أو نقول نزول عيسى في آخر الزمان هو من علامات الساعة الكبرى. والله أعلم أنه إذا نزل لا ينزل إلا وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا، فيبسطها عدلا وقسطا. فيكون من معاني هذه الآية وهو ليظهرها على الدين كله أن عيسى يكون سببا في نشر الدين على وجه الأرض. وقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله عامة بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون ظاهرة على الدين كله، وأن هذا الدين دين الإسلام سيظهر على جميع الأديان، وهو من زمان إلى زمان يختلف، فيأتي زمان يكون قد ظهر بقوة ويأتي زمان يكون هو أقل وهكذا. ومن الأزمنة عندما ينزل عيسى من معانيها. طيب، يقول عن سفيان عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال اشتد ذلك على المهاجرين، قالوا فأي شيء نتخذ، يعني كيف نتخذ المال، كيف ندخر؟ فقال عمر أنا أكفيكم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شيء نتخذ من المال، يعني كيف إذا قال يعني فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه مصلحتهم ومنفعتهم وما ينفعهم في الآخرة، فقال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. يقول يعني اشتغل بالطاعات بالذكر والشكر وصاحب من يعينك على طاعة الله. عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قال كان من كان عنده مال يكتنزه، قال يوسع جلده فلا يمس منها دينار ولا درهم، يعني فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال من كان عنده مال يكتنزه، لعله أراد أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يخرجون زكاة النقدين لا يخرجون الزكاة أنها تكون عقوبة عليهم بأن يعذبوا بها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فالذي يظهر الله أعلم أنه كأنها يعني كلام ابن مسعود، وإن كان يعني أنا ما ظهر لي فيه يعني شيء واضح بعد ما رجعته، لكن الذي يظهر الله أعلم أن ابن مسعود يفسر الوعيد في الآية، يفسر الذين يكنزون الذهب والفضة بأنهم يوسعوا يعني جلده، بمعنى أنه يعاقبه الله على كنزه حيث لم يخرج زكاته. وجاء عن ابن مسعود جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة أن الذي يخرج زكاته لا يدخل تحت الآية ولا يعد ماله كنزا. يقول الكنز هو من لم يخرج ماله، من لم يخرج زكاته. أما الذي يقول وإن كان تحت الأرض أو فوق الأرض، ما دام أنك تخرج زكاته لا يعد كنزا ولا يدخل صاحبه تحت الوعيد، إنما الوعيد لمن يجمعون الذهب والفضة وإن كان فوق الأرض ولا يخرجون زكاتها. طيب، قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال معناها جميعا كافة أي جميعا، قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا. ففسر كافة بمعنى أنها جميع، وهي من صيغ التأكيد، تأكيد صيغ التأكيد أو صيغ العموم. قال عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. قال في رجل من بني كنانة يؤخر المحرم مرة فيجعله صفرا ويجعله مرة المحرم، فأنزل الله عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وكان سواء كان رجل سواء كان رجلا من بني كنانة وهي قبيلة من قبائل العرب، أو المشركون عامة، مشركون عامة أنهم كانوا يؤخرون الأشهر، لأن الأشهر الحرم الثلاثة، يعني لأنهم هم يعني كانوا يعني يعتمدون في أرزاقهم على السلب والنهب والقتل، كانوا يعني يعيشون على السلب والنهب والقتل. فكانت الأشهر الحرم تكون طويلة عليهم، ذي القعدة كاملا وذي الحجة كاملا والمحرم، وأما رجب فهو بعيد، فهذه ثلاثة أشهر طويلة عليهم، فيقولون لن نصبر ثلاثة أشهر، من أين أن نأكل ونشرب؟ فينتهكون هذه الأشهر فيقدمون، يؤخرون المحرم حتى يعني إذا جاء المحرم أخروه وجعلوا صفرا، قالوا هذا صفر نحن نحترم المحرم، ويأخرونه ويقول لا نقاتل في المحرم نحترمه، ويقدمون ويأخرون هذه الأشهر. وهذا هو النسيء، التأجيل. النسيء من نسأ بمعنى أجل، النسيء زيادة في الكفر أي زيادة من المشركين في الكفر بالله، لأنه لعب وتلاعب في أشهر الله المحرمة. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا ليوافقوا عدة ما حرم الله، يدعون أنهم يعني ما غيروا في في في شرع الله ولا في في أشهر الله المحرمة. قال الله عز وجل زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول هذا يعني تفسير أبي وائل وتفسير السدي، وقرأ أصحاب عبد الله بن مسعود يضل، قرأت يضل ويضل، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، أو يضل، كلها صحيحة، كلها قراءات صحيحة. يقول عن سفيان عن الأعمش متاع الحياة الدنيا في الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال المتاع زاد الراعي مخلاته فيها طعامه، يعني الزاد وما يحمله معه، ما يحمله معه مثل يعني المكتل ونحوه فيه طعامه. يقول متاع يعني الراعي يخرج إلى الصحراء ومعه متاع قليل، هذه الحياة الدنيا كلها متاع، وفيه تزهيد في الدنيا على يعني وطلب الآخرة. طيب يقول عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وثقالا، لأن براءة نزلت في الجهاد والقتال، فيقال إن آية 41 هي أول ما نزل، وما قبلها من 1 إلى 40 هذه نزلت عام حجة عام الحج أو وقت زمن الحج في السنة 9 قبل حجة الوداع بسنة. يحتمل يعني، لأن فيها آيات نزلت في الثامنة السنة الثامنة، وفيها آيات نزلت في التاسعة في غزوة تبوك في رجب، آيات متعددة. طيب يقول عن مجاهد في قول تعالى وفي سبيل الله وابن السبيل في آية مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قال وفي سبيل الله وابن السبيل، قال إذا أصابته مصيبة أو احترق بيته أو ادان على عياله يعني استدان، أو أذهب السيل بماله فهو من الغارمين. من هم الغارمون؟ قال الذين عليهم غرامات مطالبون بالديون بسبب مصيبة نزلت به أو احترق بيته أو استدان مالا فأصبح غارما، أو عليه يعني عليه ديون أصابته ديون، أو ذهب السير بماله، أو ما أو ماتت يعني بهائمه أو نحو ذلك، فهذا يعد من الغارمين فيعطى من الزكاة. طيب قال عن جابر عن أبي جعفر في قوله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال الغارمين المستدينين بغير فساد، وابن السبيل قال المجتاز من الأرض إلى الأرض. طيب قال الغارمين المستدينين يعني الذين أخذوا ديونا لكنهم لا يأخذونها على وجه الفساد وإنما للحاجة الماسة، وابن السبيل قال المجتاز المتنقل من أرض إلى أرض، وهو صاحب ابن السبيل هو المسافر الذي يتنقل من بلد إلى بلد قد تضيع أمواله أو تهلك أمواله أو يفقدها أو نحو ذلك، فيكون يعني ليس معه شيء فيعطى من الزكاة. يقول عن ابن عباس قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. هذا تفسير قول تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما قال سوف أستغفرك ربي إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا واضح. طيب نأخذ سورة يونس، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك شيخنا. قال رحمه الله تعالى سورة يونس وعن سفيان في قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم فإذا هو بين أيديهم، وعن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته قال هو الإسلام والقرآن. قال وحدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة قال اجعلوها مساجد، وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة قال كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. طيب هذه مواضع يسيرة من سورة يونس. سورة يونس هي من السور المكية، و يعني العلماء أو بعض المفسرين أو بعض أهل العلم يسميها السورة السابعة، ذكر ذلك السيوطي في الإتقان أنها تسمى بالسورة السابعة. فإذا قرأت في كتب التفسير أو كتب علوم القرآن السورة السابعة فالمراد بها يونس. لماذا سموها بالسابعة؟ لأنهم يقول هي آخر السور السبع الطوال، لأن السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست، والسابعة اختلفوا فيها هل هي الأنفال أو الأنفال والتوبة أو يونس، فلما اختلفوا في الأنفال والتوبة هي سورة واحدة أو سورتان، وقالوا الأنفال قصيرة يعني تقريبا 70 آية، والتوبة اختلفوا فيها، قالوا إذن هي يونس هي السابعة، فجعلوا سورة يونس هي السابعة من السبع الطوال، وذلك تسمى بالسابعة. وسميت يونس لورود قصة يونس عليه السلام فيها بقصة عجيبة غريبة، وهي أنه لما يعني نزل لما حلت بهم العقوبة أو يعني خرج منهم وتوعدهم بالعقوبة ندموا أشد الندم، فخرجوا هم وأبناؤهم ونساؤهم ومواشيهم وتضرعوا إلى الله، فرفع الله عنهم العذاب، رفع الله عنهم العذاب، قال تعالى إلا قوم يونس قال كشفنا عنهم العذاب. فهذا الشاهد في قصة وسميت بسورة يونس عليه السلام. طيب، ويونس هو يونس بن متى، بعثه الله إلى قرية نينوى في العراق، وكانوا يزيدون على 100,000، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب، يقول هنا في سورة يونس أخذ بعض المواضع، قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم هو التسبيح، دعواهم هو التسبيح، والدعاء هنا قد يحتمل أنه الدعاء أو يحتمل أنهم ينادون ويدعون ويطلبون. فإذا طلبوا بقولهم سبحان الله، قال إذا اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، فإذا هو بين أيديهم، إذا اشتهى شيئا قال سبحانك اللهم فإذا هو بين أيديهم، هذا من نعيم الجنة، من نعيم الجنة. وهذا تفسير، وجه من وجوه التفسير، أو أنهم يلهمون في الجنة الذكر والتسبيح كما يلهمون النفس. طيب، قال عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، قال هو الإسلام والقرآن، لأن الآية التي قبلها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا كله يتعلق بالقرآن والإسلام. طيب، يقول حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان بن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة، قال اجعلوها مساجد، اجعلوا بيوتكم البيوت قبلة، يعني اتخذوا بيوتكم مساجد. ويفسرها أيضا زيارة قول مجاهد إنهم كانوا خائفين من فرعون وبطشه وجنوده، فبدأوا يصلون في بيوتهم خوفا منه أن يبطش بهم، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. هذا ما يتعلق بسورة يونس. طيب، إن أردت أن نأخذ شيئا من سورة هود ما في مانع نأخذ ولو مواضع يسيرة قبل الصلاة. اقرأ. جيد، أحسن الله إليك. سورة هود. وعن سفيان عن مجاهد في قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، قال ما كان من عمل صالح صلاة أو صوم يجازون به في الدنيا لا يبخسون لا ينقصون منه شيئا. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال جبريل صلى الله عليه. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد قال محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن عبد الله كان يقرأها مجراها ومرساها. وعن سفيان عن أبي عامر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ونادى نوح ابنه قال هو ابنه ما بغت امرأة نبي قط. وعن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان ابن قتة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها إنه عمل غير صالح. وعن سفيان الأعمش وغيره أن أصحاب عبد الله كانوا يقرؤون إنه عمل غير صالح. إنه عمل. قال إنه عمل غير صالح. قال سألك ما ليس لك به علم عمل غير صالح. وعن سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله وعلى أمم ممن معك قال دخل فيها كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وعن سفيان عن موسى بن عيدة عن محمد بن كعب في قوله وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم قال دخل فيها كل كافر وكافرة وفاجر وفاجرة إلى يوم القيامة. وعن سفيان في قوله تعالى إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال أصابك بعض آلهتنا بجنون. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قال كل نبي أبو أمته فأما لوط فإنه لم تكن له إلا ابنتان. وعن سفيان قال لما جاء الرسل إلى لوط تبعهم أهل قريته وكان لهم جمال فلم يقولوا لهم شيئا فلما دخلوا على لوط ورأوا موجدة لوط عليهم وما قد دخله من خشيتهم قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فلما دنوا أخذوا التراب فرموهم به فبقوا أعينهم فذلك قوله فطمسنا أعينهم فرجعوا إلى أصحابهم وهم يقولون سحر سحرون. فقال لوط للرسل الآن يعني هلاكهم. فقالوا إن موعدهم الصبح. فقال ابن عباس ثلاثة أحرف في القرآن لا يحفظون ألا ترى أنه قول الله أليس الصبح بقريب والحرفان الآخران. ثم أتبعهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله وكذلك يفعلون. وقول يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فقال له ملك من الملائكة ولا حين هممت قال وما أبرئ نفسي. فرجع فرفع جبريل عليه السلام القرية بجناحه فدحدحها وما فيها حتى أسمع أهل السماء الدنيا أصواتهم ثم قلبها ثم تبع من شذ منهم بالحجارة. وعن سفيان في قوله من سجين قال فيها طين. طيب نقف عند قصة شعيب. عند قصة شعيب بقية الله خير لكم، واضح عند قصة شعيب. طيب نأخذ ما مر معنا من سورة هود. قال قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ما قدموا من أعمال صالحة كالصلاة والصوم يجازون بها في الدنيا يأخذون حقهم في الدنيا لأنهم في الآخرة ليس لهم في الآخرة إلا النار ويعطون حقهم لا يبخسون منه شيئا. طيب قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. اختلف المفسرون في المراد بالشاهد، فجاء تفسيره بأنه جبريل عليه السلام، وجاء بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. طيب قال في قوله تعالى عن أن عبد الله كان يقرأها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قرأها عبد الله بن مسعود بسم الله مجراها ومرساها، والمعنى واحد، وإنما هي إمالة أو عدم إمالة. طيب نقف عشان الأذان. لا بأس. طيب قوله تعالى ونادى نوح لابنه وكان في معزل. قال بعضهم إن هذا الابن ليس بابن شرعي، وهذه روايات نقلت عن بعض أهل الكتاب أو غيرهم ممن دخل على كتب التفسير، مما يسمى بالدخيل على كتب التفسير. ولا شك أن هذا القول قول مردود ولا يصح ولا يجوز، ما يجوز أن يقال أنه ليس بابنه الحقيقي، لأن ما يمكن أن تخون أي امرأة زوجها في فراشه، وإن كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، وإن كانت كافرة إلا أن الله عصمها من خيانة الفراش. ولذلك جاء عن ابن عباس في قوله ونادى نوح ابنه وكان في معزل، قال هو ابنه، ما بغت امرأة نبي قط. لا يمكن ولا يجوز. طيب في قول تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، قرأت بقراءتين، إنه عمل غير صالح وقرأت إنه عمل غير صالح. قال عن ابن عباس كأنه كان يقرأها إنه عمل غير صالح. وجاء أيضا عن أصحاب عبد الله بن مسعود إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح. قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي أنه يعني لم يكن من المسلمين. طيب عن سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله أمم ممن معك، قال دخل فيها كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم، هذا في الكفار. طيب قال عن محمد بن كعب وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، قال دخل فيها كل كافر وكافرة وفاجرة إلى يوم القيامة. طيب قوله تعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هذا جاء على لسان قوم عاد يخاطبون نبيهم هودا عليه السلام، يقولون اعتراك أي أصابك بعض آلهتنا بجنون، أن الآلهة أصابت، يدعون هذا أن ما يقوله لهم من النصح لله وتذكيرهم بطاعة الله وترك الأصنام، أنهم يقولون يهود أنك مجنون وأن الآلهة هي التي أصابتك. ولا شك أن هذا قول مردود وغير صحيح، وتعصب منهم لآلهتهم. طيب قوله تعالى عن مجاهد في قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذا في قصة لوط مع قومه لما جاءت الملائكة إلى لوط، يعني فرح قوم لوط بهم فأرادوا أن طلبوا منهم الضيوف، فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، والمراد بالبنات هنا بنات المسلمين أو بنات قومه. قال كل نبي أبو أمته، فأما لوط فإنه لم تكن له إلا بنتان، ولكن قوله بناتي أي لأنه هو أبو أمته. قال سفيان لما جاء الرسل إلى لوط تبعهم أهل قريته وكان لهم جمال فتنة يفتنون بها، فلم يقولوا لهم شيئا، فلما دخلوا على لوط ورأوا موجدة لوط، يعني حزن لوط عليهم وما قد دخله من خشيتهم، قالوا إنا رسل ربك. قال القوم أو قال الضيوف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فلما دنوا أخذوا التراب فرموهم به ففقعوا أعينهم، فذلك قول فطمسنا. وقيل إن جبريل خرج وطمس أعينهم بجناحه، والله أعلم. فرجعوا إلى أصحابهم يقولون سحر سحرونا أو سحر نعم سحرونا، فقال لوط للرسل الآن الآن يعني هلاكهم، فقالوا إن موعدهم الصبح، إن موعدهم الصبح. هل قوله أليس الصبح بقريب من من من الملائكة ولا من الله؟ قال ابن عباس ثلاثة أحرف يعني ثلاث كلمات في القرآن لا يحفظون، ألا ترى أنه قول الله يعني أنها من الله وليست من أحد؟ أليس الصبح بقريب؟ هذا من الله. قالوا الحرفان الآخرين الآخران، قال ثم أتبع. طيب قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هذا من قول الله. وكذلك قول في يوسف لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فقال له ملك من الملائكة ولا حين هممت قال وما أبرئ نفسي. قال فرجع فرفع جبريل عليه السلام القرية يعني قرى لوط بجناحه فدحدها وما فيها حتى أسمع أهل السماء الدنيا أصواتهم، ثم قلبها ثم تتبع من شد منهم بالحجارة، والحجارة من سجيل، قال أي من طين. في قول تعالى وقول يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا اختلف المفسرون هل هذا من كلام يوسف أو من كلام امرأة العزيز، وأن الله لا يهدي القوم والله لا يهدي كيد الخائنين، هل هذا من قول وما أبرئ نفسي من قول يوسف ولا من قول امرأة العزيز؟ اختلف المفسرون في ذلك على قولين، والصحيح الله أعلم أنه من قول امرأة العزيز، لأن يوسف ما زال في السجن، ولذلك قال وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فأتي به، لأن الحوار كان بين النسوة والملك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند قصة شعيب في قول تعالى أن شعيب قال لهم بقية الله خير لكم، أي طاعة الله خير لكم. نقف عند هذا الموضع، وهي الآية 86 من سورة هود، ثم نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.